تزري مكين نبغى ندور تغرر انت والبان سيب ما المقصص ريخ السيامات فريش رضيق وفلان شميتي سيرين سوان الغذريف بشمي ذاكور بديب وين العيف أسخي لمورة سايس مطول ضيغلي يفريق ناخذي طمة طرق قص ورمة مضلوط ثيرين يشبح ودف الخس يومس يثمل اللي تيثروري يجد الوحش ما يكس سقمط القاعة ثم غير